أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. أيضا نكرر هذه الليلة هذا الإعلان أو هذا القيد، أنه ما نذكره نحن في هذه الليالي المباركة إنما هو استيحاء من القرآن الكريم، والمطلوب من كل مؤمن ومن كل ذي لب أن يكون له دور أيضا في هذا الاستيحاء وهذا الاستلهام، فالتلاوة أضعف درجات الارتباط بالقرآن الكريم، التلاوة أضعف صور الارتباط، سواء كانت تلاوة مجودة مرتلة بلحن بغير اللحن، هذه كلها من صور التفاعل مع ألفاظ القرآن الكريم. الأرقى والهدف من إنزال القرآن هو التدبر، ونحن نعلم أن الذي يمنع التدبر القلوب، الأقفال على القلوب، لا بد من رفع هذه الأقفال. الآن طبعا كيف نرفع هذه الأقفال؟ هنالك علاقة وثيقة بين التقوى وبين فهم خصوص القرآن الكريم. القرآن كتاب علمي بلا شك، يعني عبارة عن ألفاظ آيات، عبارة عن مفاهيم مطروحة في لباس اللفظ كأي كتاب علمي، ولكن هذا المعنى معنى معروف أن القرآن الكريم لا يستوعب حقائق القرآن إلا الصدور المنشرحة هدى للمتقين، وإلا يبقى القرآن في الواقع مغلقا على من ليس له سبيل إلى كتاب الله عز وجل. ومن هنا الذي يفهم القرآن فهما بدرجة معينة لا يظن أنه وصل إلى أرقى المراتب، بالتقوى بممارسة التقوى بالارتفاع في درجات التقوى أيضا تقوى قابليته في فهم القرآن الكريم. فالتدبر صفة المؤمن الدائمة إلى يوم يلقى ربه، وخصوص شهر رمضان لعلكم تتقون. شهر رمضان شهر تجلي التقوى، وهذه التقوى المتجلية في شهر رمضان المبارك مقدمة جيدة لاستيعاب الحقائق القرآنية. بعد هذه المقدمة ندخل في صلب الحديث. وصلنا إلى سورة الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة يقال من سور الإعجاز في القرآن الكريم، لأنه فتح مكة وهو النصر الإلهي. ما جاء بعد، يقول القرآن إذا جاء نصر الله، وهذا الوعد الإلهي تحقق كغيره من الوعود الإلهية في القرآن. حقيقة إخواني، نحن إذا تعاملنا مع الله عز وجل على أنه صادق الوعد، كأي صفة من صفات الرب هي صفة الصدق، ومن أصدق من الله حديثا. لو أننا تعاملنا مع إخبار الله عز وجل في مختلف شؤون الحياة على أنها إخبارات صحيحة يطمئن إليه، حياتنا تغيرت. منها قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لو أنه إنسان فاسق فاجر ولكن متمكن، تعهد لك بالرزق وبالمال، كم يرتاح الإنسان في حياته. شركات التأمين هذه الأيام تريح الإنسان كثير، إنسان حقيقة يرتاح لشركات التأمين، لأنها في الواقع تفي بوعودها عند المصيبة وعند الحادثة. يعني على الأقل رب العالمين نعامله معاملة شركات التأمين الصادقة في وعدها. مع الأسف هكذا يبدو نحن في مقام العمل لا نثق بوعود الله سبحانه وتعالى، وهذا في مقام العمل كالكفر بلا شك. رب العالمين في القرآن الكريم وعد نبيه غلبت الروم إذا جاء نصر الله والفتح وغيره من آيات الناصر، وقد وفى بوعده، أعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فإذا جاء نصر الله والفتح، الدرس العملي الأول أن الإنسان المؤمن تعامله مع الرب هكذا تعامل يثق بوعد ربه، كما أن النبي وثق بوعد ربه. إذا جاء نصر الله والفتح، النصر إذا كان إلهيا هذا النصر هو النصر، وإلا جولة في الميدان. أنتم تعرفون في الأحاديث الشريفة هذا الحديث حديث جميل جدا ينفع الناس في زمان الغيبة. تعرفون في زمان الغيبة الغلبة للباطل بحسب الظاهر، لكل أناس دولة يرقبونها، ودولتنا في آخر الدهر يظهر. هنالك رواية جميلة في هذا المجال تقول هذه الرواية للباطل جولة وللحق ماذا؟ دولة، الذي يستقر في الأرض الزبد يذهب جفاء، الذي يمكث في الأرض في الواقع هو الذي ينفع الناس. إنسان في حياتي الآن قد نطبق على حياتنا اليومية، الإنسان الذي لا يتعامل بالموازين الشرعية في التجارة من الممكن أن يكسب بعض الجولات كما يقال، يخدع هذا ويخدع ذاك، يجمع مالا من حل ومن حرام، ولكن هذه الجولة جولة لا تدوم له. من المعروف أن لله عز وجل مكر بعبده، نرى البعض سرق الأموال، اكتسب الأموال من غير حل، وإذا بمرض بحادث بكذا فقد ما يملكه من الأموال. النصر الفوز الربح التجارة الكسب الغنيمة إلى آخره، إذا كان إلهيا له قيمته. فتح مكة ما كان فتحا عاديا، فتح مكة مو أن النبي رجع إلى وطنه وكسر الأصنام، فتح مكة بداية لتأريخ المسلمين، وفي الواقع فتح مكة جلب الفتوحات الكبرى لأنه كان إلهيا. كل أمر إخواني إذا انتسب لله عز وجل اكتسبت الصفات الإلهية من الخلود من المباركة. اجعل نفسك إلهيا، اربط نفسك بالله عز وجل. الآن هذه تعابير العرفاء وغيرهم لا نرجحها لأنهما في القرآن والسنة كفاية. عندهم تعبير الفناء، الذوبان في الله، الفناء في الله، ما شئت فعبر. أن تكون إلهيا، أن تكون ربانيا، هذا خير تعبير للإنسان الفاني في المعاني الإلهية. الإنسان إذا صار إلهيا رزقه إلهي، حياته إلهية، زواجه زواج إلهي. رب العالمين يقول عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا، يعني نحن كرب إذا رأينا من المناسب نطلق زوجات النبي ونبدله أزواجا خيرا من كن. نعم رب العالمين حتى ينسب الطلاق والزواج إلى نفسه، طبعا بالنسبة للنبي الأكرم الذي صار كما قلنا قبل قليل فانيا في الله عز وجل. والذي نريده في هذا المجال ليس أمرا صعبا. قد يقول البعض كيف أفنى، يعني أنا إنسان كيف أفنى؟ القضية مو فناء حقيقي، فناء حكمي، يعني اجعل ميلك مطابقا لميل الله عز وجل قدر الإمكان. طبعا القضية صعبة، ولكن هذا هو الشعار. اليوم كان في اتصال من أحد المؤمنات أنه هذه المفاهيم تطرحها علينا مفاهيم جيدة، ولكن من لها، من يمكنه العمل بها؟ هذا صعب ثقيل لا يمكن، نحن مأيوسون. أولا، من قال أن هذا الكلام في الواقع نحن نعرضها للجميع؟ على كل حال، المتوقع الحضور في هذا المكان، حضور جاء لهدف وجاء لي في الواقع، يعني عنده شيء يبحث عنه، كما في مناجاة الإمام في شهر شعبان يطلب من الله عز وجل حاجته، يقول: الذي أفنيت عمري في طلبها منك هذه الحاجة. إذن أولا، نحن على كل حال عملنا، حديثنا، شغلنا مع إنسان فاقد لشيء. إذا إلهي، ماذا فقد من وجدك، وماذا فقد من وجدك؟ وثانيا، نحن عندما نرفع من مستوى التوقع ومستوى الطموح، في الواقع هذا عمل إيجابي مو سلبي. يعني إنسان هو الآن فقير، ولكن حرام يقرأ كتب الأثرياء. هذه الأيام الكتب التي تباع في الأسواق بكثرة عنوانها كيف تصبح مليونيرا، لأن هذا الذي يشتري هذا الكتاب هو إنسان فلس ما يملك، ولكن يقول: لا بأس أقرأ هذه الكتب، عسى أن ألتحق بالقوم. زين، لماذا في مجال الماديات الإنسان له طموح وله خيالات إلى درجة؟ تعرفون هنالك نكتة معروفة في الأوساط، ذلك الذي كان عنده سلة بيض وقال بأنه سوف أبيع هذه السلة، طبعا في عالم الوهم والخيال، وأشتري بها مثلا دجاجة، ثم أشتري بها غنما، ثم أشتري بها قطيعا، ثم أتزوج وأنجب أطفال وكذا إلى آخره، وإذا أذاني هذا الولد سأضربه بهذه العصا، هوى بعصاه على سلة البيض فكسرها جميعا. زين، هذا الإنسان على كل حال هذا الطموح، وإن كان أساسه سلة بيض، ولكن لو لم يكسر البيض لعله بالفعل يعني باع البيضات واشترى دجاجة وإلى آخره. ماكو مانع أبدا أن تكون صاحب بيضة، ولكن تفكر في قطيع الغنم كما في هذا المثال. نحن نملك بيضة وقد لا نملك حتى البيض، نملك سلة فارغة وقد لا نملك حتى السلة الفارغة، على قارعة الطريق فارشين ذيل الدشداشة حتى يضعون فيه شيئا، يخالف نحن هكذا. ولكن على كل، نطلب من الله عز وجل أن يؤهلنا لهذه الدرجات العالية. فإذا هذه فذلكة كان لا بد من ذكرها هذه الليلة، أن الإنسان وهو غارق في الشهوات وفي المعاصي وفي الذنوب، من المناسب جدا أن يفكر في مثل هذه الدرجات الكمالية العليا. أرجع إلى هذه السورة المباركة أيضا: إذا جاء نصر الله والفتح. طبعا نصر الله يكفي، ليش قال الفتح؟ من باب تأكيد عظمة القضية. فتح مكة من مصادق النصر الإلهي، النصر الإلهي عندما يأتي هنالك فتح جغرافي، وهنالك فتح للقلوب، وهنالك النبي عندما دخل مكة، ما دخل مكة كما دخل اسكندر المقدوني وغيرهم البلاد المفتوحة، إنما دخل مكة وفتح قلب أهلها لهدى الله سبحانه وتعالى. عندما نادى المنادي اليوم يوم الملحمة، النبي غير الشعار وقال بأنه اليوم يوم المرحمة. ما تظنون أني فاعل بكم أخ كريم وابن أخ كريم؟ وقال كلمته المشهورة: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم. المهم، هذا هو الفتح الحقيقي، نصر وفتح لا فتح مجرد. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قلنا قبل قليل قيمة الفتح، الفتح الجغرافي، أن يكون من ثمرته في الواقع دخول الناس في طاعة الله عز وجل. على كل لاحظ، وأنا أحب أن أشير نقطة مهمة في هذه الآية، إخواني كونوا معي، كل واحد منكم إن شاء الله مشروع لأن يكون من مصاديق هذه السورة. رب العالمين هو الذي جاء بالنصر، إذا جاء نصر الله ثمرة النصر الإلهي ماذا؟ دخول الناس في دين الله أفواجا. يعني بعض الأوقات دخول الناس في الدين في طاعة الله متوقف على شغلة، هاي شغلة بيد الله عز وجل، إذا رب العالمين أنجز هذه الشغلة ترتبت هذه الآثار الكبرى. لو أن الله عز وجل ما أراد الفتح، ما أراد النصر، بقيت قريش في مكة على كفرها وعلى ضلالها، ولكن الله عز وجل فتح هذه العقدة فدخل الناس في دين الله أفواجا. أنت الطالب تذهب إلى أمريكا، إلى أوروبا للدراسة، ما المانع أن تكون من مصاديق هذه السورة؟ لو أن الله عز وجل لطف بك وجعلك أهلا لأن تكون من الدعاة إليه، ما المانع أن تدخل الناس في دين الله أفواجا؟ في منطقتك، في جامعتك، في جالية من بلدك، سبحان الله البعض وكأنه يعني دون مستوى طموحه، لماذا لا تفكر في أهل بلدك؟ تجمع من حواليك في الجامعة، في المدينة، في بلاد الغربة، تعقد لهم مجلس دعاء كميل غيره، أيام محرم، صفر، شهر رمضان. نعم تدخل الناس الآن في دين الله فوجا مو أفواجا. لا مو فوجا، جماعة، جماعة لا بأس بها، مو جماعة لا بأس بها، صديقين، مو صديقين، صديق واحد. حقيقة يكفي أن ترجع من بلاد الكفر وتقول يا ربي أنا كنت سبب في هداية فرد أو فردين، تحمل الشهادة وتأتي فقط، هذا جيد، ولكن هذه الشهادة أمدها قصير، أثرها في الحياة الدنيا أثر قصير، وقد قلنا قبل أيام هذه الشهادات تفقد صلاحياتها في الدنيا قبل الآخرة، عندما يحال الإنسان إلى التقاعد بعد ما عاد أستاذا بالجامعة، هذه الشهادة في الدنيا تتحول إلى لوحة فنية في المنزل يعلقها على أنه كان في يوم من الأيام خريج جامعة. فإذا إخواني فكروا في هذه النقطة جيدا، إذا جاء نصر الله، مو نصر الله في ذيك الأيام، حتى الآن لو جاءك النصر الإلهي والفتح الإلهي أنت أيضا مشروع لأن تكون ممن بسببه يدخل الناس في دين الله أفواجا. رحم الله أمثال شرف الدين صاحب المراجعات، كم من الناس دخلوا طريق الحق بسببه، صاحب النص والاجتهاد، صاحب غير من الكتب الذين ألفوا في الإسلام وغيره من المؤلفات المخلدة في التاريخ، ورأيت الناس يدخلون في دين الله. مطايب في وسط المجلس، أحدهم طلب منه أحد حكام الجور أن يقرأ له سورة من القرآن، فاختار له سورة الفتح وقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله. قال هذه الآية غلط، يدخلون؟ قال نعم، أيام النبي يدخلون، أما أنت أيها الوالد الظالم، الناس يخرجون من دين الله أفواجا. نعم حقيقة هم أكو عكس ذلك، في بعض الناس على رأس حزب انحرافي، على رأس مسلك منحرف، يا له من يعني من سوء عاقبة، أن بعض الناس ينحرفون في الواقع جماعات بفعل إنسان واحد يتبنى إفساد الغير. ولهذا هناك بعض المؤمنين، يعني بعض الفاسقين والمؤمنين، بعض الفسقة كان لهم دور في إفساد الآخرين، أيام شباب مراهقة عند الشلة، يذهب بهم شاطئ البحر ومدري وين، دول أجنبية، هذا صاحبنا بعد سنوات يتوب إلى الله عز وجل ويصبح مطوع بالتعبير، ويطلق لحيته ويصبح من حمائم المسجد. ولكن حقيقة عندما يخلو مع نفسه يقول: يا ربي أنا الآن أنقذت نفسي، ماذا أجيبك يوم القيامة عندما تسألني عن هؤلاء الذين ذهبوا وكل واحد على شكل هرم، هو هم على رأس شلة فساد أخرى. نعم قد يكون إنسان أيام شباب جمع لشلة فساد، بعد 20-30 سنة صاروا 100 واحد، ماذا تعمل بهؤلاء 100؟ كيف يوم القيامة تواجه ربك؟ مصيبة. إن كنت ولا بد من الفسق والفجور اجعله في خلوة في جوف الليل لوحدك، لماذا تأخذ بيد الآخرين إلى طريق الإفساد وإلى طريق الإضلال؟ شتان بين إنسان كصاحب كتاب مفاتيح الجنان المحدث القمي، حقيقة الإنسان يعني بعض الأوقات عندما يبتعد عن كتاب المفاتيح يوم يومين يتورط، يحب أن يقرأ دعاء أبي حمزة دعاء الافتتاح، يعني يبحث بحثا عن هذا الكتاب. بعد 10 سنين رب العالمين جعل كتابه خالدا مخلدا وبين إنسان لا يذكر إلا بالسوء. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يا للعجب، ما الارتباط بين الذيل وبين الصدر؟ ما افتهمنا شنو الارتباط. النبي فاتح مكة، قاتل قريش، تحمل سنوات النفي، الآن جاي هو منتصر يقول استغفره واستغفره إنه كان توابا. أنا بعض الأوقات مؤمن يصافحني بعد الصلاة يقول: غفر الله لكم. يقول: عمي شيش غفر الله؟ يقول: تقبل الله أعمالكم. أنا كنت الآن في حال صلاة مناسب الدعاء أن تقول تقبل الله مو غفر الله لكم. ولكن هنا رب العالمين استعمل نفس الصيغة: جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون. الآن يقول: فسبح بحمد ربك واستغفره، بعد أنه كان توابا وكأنه قبل هذا هنالك معصية. حقيقة الآيات عجيب، القرآن عجيب، لا يعرفه إلا من خوطب به. ولكن هل يوم من الأيام تأملنا في هذه المعاني؟ لماذا استغفره؟ لماذا فسبح بحمد ربك مباشرة؟ على كل حال أين نحن وفهم هذه الحقائق؟ ولكن بما أمكن فسبح بحمد ربك. التسبيح يبدو أنه لا يفارق المؤمن. نبي الله يونس في بطن الحوت ويا له من ظلمات. حقيقة غريب، أنا بعض الأوقات وقعت في أماكن محصورة يشبه بطن الحوت، يشبه الإنسان يكاد يختنق، مو يختنق من حيث الهواء، ما يسمى بالكتمة، يعني الإنسان لما يكون في مكان ضيق يكاد ينفجر رأسه من الرعب. ولهذا بعض الإخوان في المصعد الله لا يقدر عندما يتوقف الكهرباء وينحبس في المصعد حقيقة ينهار يعني ويكاد يجن، لأنه في غرفة محبوسة، خاصة الأخوات المؤمنات، هذا لا يبتلي واحدة منهن في المصعد إذا توقف، يعني هي تعرف ما في مشكلة بعد لحظات تنزل الهواء يكفي في منافذ، ولكن نفس أن يعيش الإنسان في جو مغلق يوجب له حالة من الهستيريا صح التعبير. نبي الله يونس في بطن الحوت وفي الظلمات وفي البحر، يعني حالة يرثى لها. سلاحه دعاؤه يقول: سبحانك إني كنت من الظالمين. التسبيح والتنزيه، وكأنك تريد أن تقول إخواني كأنك تريد، وهذا كأنك تريد يمكن ولا مرة في الحياة تذكرنا، هو معنى مفروض نتذكره ولكن ولا مرة جاء في بالنا هذا المعنى. فسبح يعني يا فلان نزه الله عز وجل، أنت ما فيه من الضيق يا يونس، أنت ما فيه من الضيق هذا منك، أنت الذي ذهبت مغاضبا. ولهذا هو عرف الحقيقة قال: سبحانك ربي أنت ما قصرت. شنو قحط أماكن يجعل نبيه في بطن الحوت، كان حبسه في غرفة في دار على وجه الأرض، هم حبسه إلى آخره، ليش بطن الحوت؟ يقول: سبحانك أنا المقصر، هذا العذاب أنا أستحقه يا رب، ما في عملك أي نقص. فأخي العزيز، أنت لما تبتلى بمرض قل سبحانك، يعني يا ربي هذا المرض صحيح هو مرض، هو شر، هو نقص، ولكن هذا النقص مني أنا الذي أوجبت ذلك. تعرفون بما كسبت أيديكم، أنا يعجبني بعض المؤمنين حتى لو أصيب بحادث بسيط، لو ضيعنا دينار واحد يقف لحظة يقول أنا اليوم ماذا عملت، هذا الفقد، هذا الحزن، هذا اليوم سوء الخلق في الزوجة، هل أمور مرتبطة بي أنا الذي عملت ما عملت. حتى في بالي مضمون رواية قديمة، الآن لعل مضمون الرواية هكذا، أن الرجل قد يذنب الذنب يتبين ذلك في سوء خلق أهله. نعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي يحبس يضيق علي الرزق، أو يحبس، المهم يضيق علي الرزق، أو يعني كأن لعل في عبارة أخرى بمفاد يعني يضيق علي الخلق والأخلاق. إذن سبحانك ورد المؤمن دائما. نحن في حياتنا إخواني بلسان خفي أو جلي نتهم الله دائما هكذا، وعلامة الاتهام كلمة لو. أنت الآن، أنت لما أقول أنت، أنا يعني أنا وأنت، أول ما يصبح اليوم مثلا يعني أخ أوقفنا على شرب استكانة شاي بعد المجلس، انتظرت قليلا ثم خرجت فأصابني حادث سير مروع لا سمح الله أو حادث خفيف، ما تقول في قلبك لو أنا مشارب استكانة الشاي، لو هذا الأخ ما ورطني الليلة، لو احنا في حياتنا كل لو، كل لو ما عملنا هكذا صار هكذا، ولو تفتح عمل الشيطان كما نعلم. فإذا تسبح بحمد ربك. إذا المؤمن دائما في حال تسبيح وتنزيه لله عز وجل، في مقابل تنزيه الله عز وجل يتهم نفسه، وسبح في مقابل استغفر، يعني اتهم نفسك بالتقصير ونزه الله عز وجل عن كل تقصير. احنا وين اخواني هذه المعاني؟ اليوم اسمحوا لي بس ننطلق انطلاقة عاطفية وجدانية وان كان خارج التفسير، ولكن على الله في كل الامور توكلي، مو مشكلة. يعني أنا كنت أتكلم الليلة مع بعض الإخوان قبل المجلس، أقول يا أخي العزيز، ليش الناس مو متوجهة إلى الله عز وجل؟ مو التوجه العام، أي مات المساجد والحسينيات والقرقيعان وصفرة أم البنين وكذا، هذا قشر الدين، هذا الدين العام. وطبعا هذا هم لو تشوف زوايا، إما قضاء حوائج أو عرف اجتماعي سائد أو خوف من كلام الناس، هذا في محرم ما بين الحسينية الفلانية أو هذا حسينية العشيرة والفريج وما شابه. لو تبحبش يعني في الأمور ترى في خيط الدنيا بالأخير أخفها، أن والله احنا هذا الرب خش رب نتقربوا إليه دفعا المشاكل. بتعبير يقول هذا الأخ نقدلي، يقول أحد العلماء الغربيين يعني قال احنا الاوروبيين ما نحتاج رب العالمين، امورنا ماشيه، عيشتنا حلوه، انتم العرب والمسلمين التجئوا الى الله عز وجل، تحتاجون رب العالمين بالفعل، احنا طبعا مو محتاجين. ولعل مو كافر يقول يعني ليش نرجع لله عز وجل، انا حياتي مستقيمه. وبالفعل يعني احنا ولهذا تشوف الانسان الفاسق الفاجر اللي مو يم الدين يعني في غرفة الإنعاش صار أكبر الناس انتجان. هذا ما يهمني التدين، هذا التدين على كل حال مع احترامي له تدين، سميه ما تشاء. لا، الإنسان حقيقة يكون مخلص لله عز وجل، يحبه حب حقيقي. أن ذاك اليوم رأيت أم حقيقة تستميت من أجل أخذ ولدها من أبيها، زين هذا أنا رأيت الولد طفل مصاب بمرض يسمى بمرض طفل منغولي، يعني هذا المرض شائع سبحان الله في أي بلاد في العالم أشكالهم متشابهة، أجارنا الله وأولادكم من أي آفة. يعني هذا الولد أولا خب شكله على كل حال عافاكم الله، طفل معوق عقليا يعني ما يسمع الكلام، زين، ويقول أنه يقولون بأن هذا راح يموت بعد فترة باعتبار هذا المرض يبدو يعني اللي عندهم هذا المرض أعمالهم أعمارهم غير مستديمة غير طويلة. ومع ذلك الأم تستميت. أنا كنت أضحك في قلبي أقول شوف الإخلاص، شوف الحب، حب الأمومة. طفل معوق ومتخلف ومزعج ومؤذي وما في خير، يعني ما في أي فائدة، وهذه الأم تحبه حبا بليغا إلى حد المعارك عليه بين الأب وبين الأم. رب العالمين هذا مظهر كل جمال ومظهر كل كمال، مجلى كل نعمة، الخالق الفاطر المصور. لا، لما يوصل الحب الإلهي يشتغل العداد، نعم أعبدك وتعطيني، أجي المسجد مقابل شغل الفلاني، أزور الرضا عليه السلام وكاتب له 10 حوائج، إذا ما قضيت الحوائج صاحبنا بعد يقاطع الإمام الرضا عليه السلام وغيره. ليش العلاقة السيئة مع رب العالمين؟ ليش العلاقة التجارية مع رب العالمين؟ بعض الأوقات هي مو علاقة تجارية، عدم اعتناء، يعني رب العالمين ما له وزن في حياتنا، ما يطلب طلب حقيقي. والحال والقضية واضحة جدا أن مصيرنا إليه، إذا موقف قبل الموت هاي ساعات أيام آخر العمر الواحد يكون تعبان جدا، يذهبون به بالعرب المتنقلة وغيره. وأنت إنسان مؤمن يعني معتقد بالقيامة، حتى لو كان يهودي، تعرفون الديانات الثلاث معتقدة بالمعاد، اليهود الإسرائيلي يعتقد، الأمريكي يعتقد، أنت المسلم تعتقد في نهاية، في حياة أخرى. ليش الغفلة العجيبة والغريبة؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون مو كآية استرجاع مع الأموات. أنا ما أسمع هذه الآية البعض يقولها في أحد ميت، وإنا لله وإنا إليه راجعون فلسفة الحياة، إنا لله وإنا إليه زين راجعون. إذا حقيقة راجعون، ما الذي قدمت؟ ما الذي أعددت؟ على كل حال لا أدري، يعني تأتي السنوات وشهر رمضان والحج والعمرة ورجعت حليمة لعادتها القديمة. هي الحياة، هي الحياة، ما يهلكنا إلا الدهر، دعنا الحديث في هذا المجال ذو شجون. ولكن لأهله احنا طبعا الله يعلم، لو شخص واحد في هذا المجلس المبارك، لو امرأة تسمع كلامنا فوق، امرأة ترتب حياتها من جديد، امرأة واحد أمير المؤمنين راح اليمن وكان وراء فضائيات وأدوات بث مباشر وكذا، لعل كان يفتر على القرى والقبائل المسكينة وعلي أمير المؤمنين وفي زمان رسول الله، يعني حرم نفسه جوار النبي لعله يفوز بمستمع جيد. وأنتم بحمد الله، أنا أعتقد لو رآكم أمير المؤمنين لقدمكم على أهل اليمن. المهم، فإذا فسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا سبح بحمد واستغفره حتى وأنت في مقام الطاعة. النبي دخل مكة فاتحا، لما دخل مكة فاتحا يعني ما دخل هكذا، أكيد في هنالك بعض الأذى في الطريق. نبي طرد من مكة، رب العالمين وعده إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. مكة آذت النبي، ولكن استغفره يا رسول الله. يعني دائما عش مع الرب حالة الانكسار والتذلل. أنت مهما بالغت في طاعة الله عز وجل ما أعطيته حقه. أنا أقول لإخواني، هب أننا اليوم إحنا أحسن ناس على وجه الأرض، والماضي ماذا نعمل به؟ الماضي الذي وراء ظهورنا، رب العالمين غفر لنا، سمح لنا، ولكن من فشل ماذا نعمل؟ ضيف جاءك مرجع تقليد وما احترمت أبدا في المنزل، ما قدمت له طعاما وشرابا، الآن ساعة الوداع قبلت يده، بكيت على رجليه، ولكن ماذا تعمل بالهتك الذي جرى، بالهتك الذي وقع؟ نحن تاريخنا من أيام البلوغ إلى الآن حقيقة نتكلم عن شنو الشيء الملفت، بضاعة تقدمها لله عز وجل، شيء يعتمد عليه. على كل حال أنا أقول عن نفسي، على فرض أن حياتك الماضية ما في أي سواد، ممتاز، أنت عادل، نشأت على طاعة الله بارك الله فيك، ولكن في شيء متميز، في مجاهدة في سبيل الله، مجاهدة بالسيف، مجاهدة بالمال، مجاهدة بالجاه، مجاهدة أمام فتاة أغرتك. أنا أعتقد البعض ما عنده شيء من هالقبيل أبدا، يعني حياة رتيبة، أكل وشرب ونوم، صوم شهر رمضان وحج بيت الله الحرام، وهذا مو جهاد، مو شيء يعول عليه. فإذا استغفره المؤمن دائما يعيش حالة الخجل والوجل من الله عز وجل، إنه كان توابا. تعبير التواب في القرآن الكريم حسب بعض الإحصائيات، لطيفة هذه الإحصائية، 11 مرة تواب، بعضها أغلبها يعني مقترن برحيم، ولعل في موردين مقترن بحكيم، توابا رحيما وتوابا حكيما. يا له من مناسبة، يعني رب تواب بلا شك. هذه التوبة هكذا أنا أفهم، هذه التوبة تارة تأتي من مصدر الرحمة، الله عز وجل تواب ورحيم، يريد أن يرحم العباد فيرحمهم، ولكن لا تنسى أنه سبحانه وتعالى حكيم أيضا. يعني ما معنى الحكمة؟ الحكمة يعني هذه التوبة مو جزافية، هي توبة من عالم الرحمة، ولكن في نفس الوقت تواب بحساب، مو لكل أحد تواب، هو رحيم. نعم سبقت رحمته غضبه، ولكن تقرؤون في شهر رمضان أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. من أين لي العلم أني أنا من مضان، من مصاديق موضع النكال، أو من مصاديق موضع الرحمة؟ لا نعلم، لأنه ما في علم. يبقى الإنسان دائما بحالة من حالات الخوف. يبدو الإحصائية مرة واحدة رددت وراجعت المصدر، مرة واحدة حكمة، توابا حكيمة، وفي 9 موارد بكلمة توابا رحيمة، وفي بعض الحالات هنالك كلمة توابا بلا أي قيد. فإذا الدرس العملي من هذه السورة المباركة، سورة الفتح، أولا أن المؤمن يبحث عن الفتوحات الإلهية في حياته. الآن هناك كتاب الفتوحات المكية، لا ليس عندنا شغل الآن بهذا الكتاب، بإمكانك أن يكون لك فتح في كل مجمل حياتك. هل فكرنا بهذا الفتح في الحياة؟ أن تفتح لنا الأبواب. النبي فتحت له مكة بعد سنوات من التعب، من المجاهدة، معركة بدر وغيرها من المعارك، يلا جاء الفتح. طبيعي هذا الفتح لا يأتي إلا من خلال بذل الجهد والمعاناة في سبيل الله عز وجل. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نسأل الله عز وجل بحرمة أوليائه أن يرحمنا برحمته. اللهم تب علينا واغفر لنا، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك الليلة، وانشر علينا خزائن علومك. اللهم اجعلنا ممن نصرته في الدنيا وفي الآخرة. اللهم هذا الدعاء إخواني سلوا ربكم بكل توجه لي ولكم. اللهم أجر الخير على أيدينا للناس، اللهم أنبع ينابيع الحكمة من قلوبنا على ألسنتنا، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. كعادتنا في كل ليلة، الأخوة اللي عندهم شغل يعني ماكو أي مانع، ولكن اللي حابين أيضا هذه الليالي والأيام، ليالي مباركة ونحن نقترب من ليالي القدر المباركة، كان بودنا أن نكون في خدمتكم ليلة القدر 19، ولكن يبدو ما في توفيق. إن شاء الله يعني الليلة قبل ليلة القدر، ليلة 18، كنا في مع أحد العلماء اليوم كان يقول في احتمال على كل، يعني أول الشهر هو الأحد، احتمال ولو ضعيف يعني، وإن كان احتمالا قابل التوجه بعض العلماء ثبت عندهم الأحد، فنقول لا بس يعني ليلة غد يصادفين عام 18 بحسابنا، يعني شوية قد نزيد بعض العيار قليلا من باب أنه إذا كان في علم الله من ليالي القدر المباركة يكون قد دعونا الله عز وجل، فلنتوجه إليه بعد الصلاة على محمد وآل محمد.